صوت العرب من القاهرة. أهلاً والإخوة، ينشدنا سيد مكاوي من كلمات علي سليمان ولحن عبد العظيم عبد الحق. سبح في كف الحصى والرماح، وسبح في كف الحصى والرماح في وجهه كانت إشيع المحبة المحبة. صلوا عليه الصلاة وأزكى السلام. محمد نبينا سراج الأنام، شفيع Yeah. طريقه في طريقه مشي في طريقه في طريقه يفادي يفادي الصعاب رسول السلام. أنشدها سيد مكاوي كلمات علي سليمان ولحن عبد العظيم عبد الحق.